إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة الأحباب، فقبل أن نبدأ أحب أن أنبه إلى أنه العادات التي اعتدناها في عقود الزواج عندنا قد يخالفنا فيها غيرنا. الحقيقة حضرت في أكثر من لقاء في محافظة دمياط، سواء في مدينة دمياط أو في غيرها من المدن، يأتي العروس والعروس، يعني يأتي العروسان، فالعروس الأنثى تجلس عند النساء في المسجد، والعروس الذكر الرجل يجلس مع الرجال في المسجد ويحضرون المحاضرة على ما هي عليه دون أي أدنى كلمة عن موضوع الزواج وتخصيص الكلام عن الزواج. يعني أول مرة حدث معي هذا فأخرجت قلت يعني أغير الموضوع الذي أردت أن أتكلم فيه، قالوا لا، على ما حضرت على موضوعك، يعني ينتهي الموضوع على هذا الأساس وهذه عادتنا. المهم أن الرجل والمرأة كلاهما يأتي إلى المسجد يحضران صلاة المغرب جماعة، هذا هو المهم، وصلاة العشاء جماعة ويحضرون مجلس العلم، أو يحضران ويحضر معهم كثير من المدعوين مجلس العلم، فيستفيدون بركة العلم أولا، ثم تعلم العلم ثانيا، ثم قبل ذلك كما قلنا حضور صلاتي المغرب والعشاء جماعة في المسجد، لأنه معروف أنه في هذه الليلة قد ينسى الزوجان الصلاة خالص، مش كده؟ فكما قلت يعني يحرصان أو يحرص أهلهما على أن يكونوا في المسجد ويحضرون كما قلنا صلاة المغرب جماعة، ثم الدرس، ثم صلاة العشاء في جماعة، ثم ينصرفون. والذي يستفيده الحاضرون سواء كانوا مدعوين أو غير مدعوين أن يوزع عليهم المشروب أو المأكول، هذه الفائدة. وطبعا لا شك أن الناس سيدعون للعروسين. المهم طبعا احنا كده ايه لسبب تأخيرهم ولتأخر العروس، برضو العروس الرجل يعني بسبب تأخره راحت عليه، لكن يحضر ان شاء الله، واذا حضر ويستمع لدرس العلم. درس العلم ليس طويلا، وانما نعطر مجلسنا بحديث من احاديث سيدنا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ونتبين فيه امرا يلتبس على كثير من الناس. كثيرون منا يحفظون قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أقول كثيرون إن لم يكن الكل يحفظ هذا الحديث، ويخيل إلينا أو إلى البعض منا من مفهوم الحديث أنه لكل واحد منا أن يخترع في دين الله ما يشاء ويسميه سنة حسنة، وربما يقول هي بدعة حسنة. ولعل بعض أهل العلم في زماننا هذا يروجون على الناس بالباطل هذا المفهوم الخاطئ، لكن يا إخواني نحن نعرف في تفسير القرآن الكريم شيئا يسميه العلماء بأسباب النزول، صحيح؟ إذا عرفت أنا سبب نزول الآية اتضحت لدي وفهمتها فهما صحيحا. وإن كان كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب، لكن السبب ذكر سبب النزول ما فائدته؟ أن تفهم الآية فهما صحيحا. كذلك العلماء بيّنوا لنا أيضا بالنسبة للسنة شيئا آخر، وهو إيه؟ ليس سبب النزول وإنما سبب الورود، سبب ورود الحديث. فإذا عرفنا سبب ورود الحديث فهمناه على وجهه الصحيح ولا يلتبس علينا فهمه. فننظر هذا الحديث له قصة، الحديث الذي نحفظه وسمعناه الآن ما هو؟ من يعيده عليه؟ من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو قريبا من هذا اللفظ. صحيح؟ هذا الحديث له قصة يحكيها جرير بن عبد الله البدلي رضي الله عنه كما جاء في الصحيح. قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم في صدر النهار. كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما نقرأ ونسمع من الصحابة من يقول كنا جلوسا عند النبي. بعض الناس ممكن يفهم أنه جلوسا عند النبي يعني في بيته، لكن بيت الرسول عليه الصلاة والسلام ما كانش فيه مجلس ولا غرفة جلوس يستقبل فيها الناس. فأنتم تعلمون أن بيته كان بجوار المسجد، يبقى بيجلس فين؟ في بيته ولا في بيت الله؟ يبقى ملتقى الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم أين؟ في بيت الله. يبقى بيجلس في المسجد. دي أول نقطة نفهمها من الدرس، كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يعني في المسجد، والمسجد مفتوح ويستقبل كل من يدخل عليه، لا يحتاج إلى استئذان، لا يحتاج إلى استئذان لأنه ليس في البيت، لأنه إيه؟ ليس في البيت. قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاء قوم، دخل على الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد قوم. قوم يعني جماعة، حفاة عراة مجتاب النمار أو العباء متقلب السيوف. كم وصفا؟ وصفين وحالين، والحال يبين الهيئة، يعني هذا أيضا وصف. خلاص، لأنه الجماعة بتوع اللغة بتوع القواعد يقول إيه؟ الحال وصف فضلة، يعني هو وصف للحالة. فهؤلاء جاءوا موصوفين بوصفين، حفاة وإيه؟ وعراة. طيب الحالين بقى مجتاب النمار أو العباء، ده حال أو وصف ثالث، ومتقلد السيوف ده الوصف الايه؟ الرابع. ثم قال: عامتهم من مضر. ثم قال: بل كلهم من مضر. عامتهم من مضر يعني ايه؟ يعني معظمهم من قبيلة مضر، وهي من اشرف او من اشراف قبائل العرب. ثم استأنف وقال: بل كلهم من مضر. قال: تمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآهم، تلون وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وبان عليه الأسى والحزن بسبب الوضع الذي رآهم عليه. فدخل صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خطب الناس فقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. والآية التي في الحشر اتقوا الله، يعني يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تصدق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بره، من صاع تمره، حتى قال صلى الله عليه وسلم: ولو بشق تمرة. فقام رجل من الأنصار يعني ذهب إلى بيته ثم رجع بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهبا، ثم قال: من شن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن شن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. هذا هو الحديث وهذه قصته. يبقى بينما نحن جلوسنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلنا الجلوس فين؟ في المسجد. جاء قوم حفاة، طبعا حفاة جمع حافي، والحافي معروف عندنا مش كده ولا محتاج شرط، وعراة جمع عارم. لكن حافي معوش لابس حاجة خالص في رجليه، وعاري مستحيل بقى هيجوا ناس مسلمين وعراة خالص بلابيس ويدخلوا المسجد، مستحيل. فوصفهم بايه؟ بالحالين اللي احنا قلنا، مجتاب النمار او العباء، يعني جايبين قطع صوف وشقاها كده مدخل دماغه في الشق اللي هو ايه؟ اللي هو عامله. مجتابي اجتاب الثوب شقه، او اجتاب الورقة شقها. ها اجتاب النمار يعني شقوها، خرقوها، قوروها ايه؟ خرقا، يدخلوا في دماغه، ينزلوا كده، فشكروا عوراتهم المغلظة، لكن أجساد بقية الأجساد إيه؟ عارية. النمار جمع نمرة، وهي قطعة الصوف، ما هوش توب متفصل عليه عند الخياط. لا. أو العباء، إما نمرة وإما عباية. إما نمرة وإما عباية، والعباية برضو ما هياش متفصلة على الإنسان على هيئة ثوب. وبعدين ومع هذا الفقر كله حفاة عراة، وبعدين ومتقلدي السيوف. فجايبين سيوفهم معاهم ليه؟ عشان هيشحتوا بالقوة ولا هيقطعوا الطريق؟ لا لا لا، ده جايين للرسول عليه الصلاة والسلام يبقوا داخلين على هذه الهيئة من الفقر، ومع ذلك فهم مستعدون للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله إذا أمرهم بذلك، إذا أمرهم بالجهاد. قال: عامتهم المضر، يعني معظمهم. ثم استأنف أو أضرب عن الكلام السابق وأثبت الكلام اللاحق، قال: بل كلهم من مضر. وطبعا مضر يعني كما قال العلماء من أشراف قبائل العرب كما هو معروف. قال: فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل بيته. لما؟ لعله يجد في بيته شيئا يشد جوع هؤلاء الناس اللي هم ايه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام لما شافهم بالحالة دي تمعر وجهه، تغير وحزن وأسف أسفا شديدا أن في المسلمين من وصل إلى هذا الحال من الفقر. دخل الرسول عليه الصلاة والسلام بيته وخرج. وطبعا مش عايزين نطيل في الشرح، انتوا عارفين ان الحال الدائم للرسول عليه الصلاة والسلام انه بيجيبوا الضيوف ويجي يلاقي الاكل ويقول لهم: حطوا الاكل يا اولاد عشان ايه؟ عشان الناس تاكل. لا، ده كلنا يحفظ في بخصوص صيام التطوع، كلنا يحفظ ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي الغداء، الغداء اللي هي ايه؟ ها الفجر، ثم يأتي ويقول ها مستعجلين طيب أعندكم طعام؟ إن قالوا نعم أكل، وإن قالوا لا يقول لي بقى فإني صائم، فإني صائم. يبقى دي الحالة الدائمة للرسول صلى الله عليه وسلم. وأم المؤمنين عائشة بتقول إيه؟ إن كان لا يمر الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين ما توقد في بيوت النبي صلى الله عليه وسلم نار. تولعوش ولع لمدة شهرين كاملين، بياكلوا ايه؟ ده احنا حتى العيش بنحمصه، مش كده ولا ايه؟ على النار. لا بيطبخوا ولا بيسخنوا مية ولا أي حاجة خالص لا توقد. لدرجة إن عروة بن الزبير أم أسماء أخت عائشة بيقول لها: على أي شيء كنتم تعيشون يا خالة؟ قالت: على الأسودين، التمر والمية. والتمر لا عايز نار ولا المية عايزة نار، بالعكس عايزين يبردوها علشان يشربوها، عشان نكمل بعد العقد ان شاء الله حتى لا يغضب العروس نسأل الله أن يبارك له ويبارك عليه ويتم عليه الزواج بخير ويجعل زواجه مباركا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد نكمل الحديث يا إخواني. نقول: دخل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في قول جرير بن عبد الله قال: دخل ثم خرج. دخل كما قلنا كما يقول العلماء لعله يجد في بيته صلى الله عليه وسلم ما يسد به جوع هؤلاء القوم الحفاة العراة، أو لعله يجد في بيته أيضا ما يستر به أجسادهم وعوراتهم، لكنه صلى الله عليه وسلم لم يجد، فرجع وهو على حاله من التمعر ومن الأسى ومن الحزن، فأمر بلالا فأذن، أي بصلاة الظهر، لأنهم كانوا جالسين في صدر النهار، فأمر بلالا فأذن لصلاة الظهر، وأقام الصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن صلى خطب في الناس خطبة، وهذه ليست خطبة الجمعة، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يبلغ الأمة شيئا أو الناس شيئا جمعهم للصلاة، أو كان بعد الصلاة لأنهم يجتمعون بطبيعة الحال يجتمعون لأداء الصلاة جماعة في المسجد، فحينئذ يبلغهم صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يبلغهم. فلما خطب افتتح الخطبة بالآية الأولى من سورة النساء. والعلماء يقولون: لماذا هذه الآية بالذات؟ لأنها كما تحفظونها مكتومة بقوله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني واتقوا الله في أرحامكم، صلوها ولا تقطعوها، وهؤلاء من مضر، يعني منكم، يعني رحم لكم وأنتم رحم لهم، فاتقوا الله فيهم ولا تتركوهم في هذا الحال من الحتى والعري والجوع، لا تتركوهم هكذا. ثم ثنى بآية سورة الحشر التي فيها الحث على أن الإنسان إذا قدم شيئا فإنما يقدمه لنفسه غدا يجده، وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله تبارك وتعالى. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، فالذي يقدم إنما يقدم لنفسه، فإذا أعطيت لله فالحق أنك تنفع نفسك، إذا أعطيت لله فأنت تنفع، وإذا منعت لله فأنت تنفع نفسك، وإذا أحببت في الله فأنت تنفع نفسك، وإذا أبغضت في الله فأنت تنفع نفسك. نعم، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثم بدأ يحث الناس على الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم: تصدق رجل من ديناره. الدينار قديما يعني العملة التي تصنع من الذهب، لذلك كان هو أغلى العملات. والآن أو إلى الآن الدينار الكويتي يقولون هو أغلى أو أعلى عملة في العالم. طبعا هل هو يساوي الدينار الذهب؟ في الحق لا يساويه، لكن مجرد الاسم فقط. الدينار، تصدق رجل من ديناره فإن لم يكن عنده دنانير وعنده الدراهم، أي العملة المضروبة من الفضة، من درهمه، من ديناره، من درهمه، الذي عنده دنانير يتصدق بالدنانير، والذي ليس عنده دنانير وإنما عنده دراهم فضة يتصدق بالفضة، من ثوبه، يعني عندك ثوب فضل فاضل عنك تتصدق به ولا تحبسه في بيتك. من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان عنده فضل ظهر، هذا الحديث محفوظ ولا غير محفوظ؟ ومن كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وطبعا اذا طبقنا هذا هنطبقه بقى ايه، شرعا ولا اشتراكيا؟ شرعا يبقى من كان عنده فضل. ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنا سنأخذ الفضل والزيادة من الغني ونعطيها الفقير، لا، لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم، بل ولم يحدث منه ذلك. ولذلك الدول التي انتهجت نهج الاشتراكية أو الشيوعية لم تفلح، الواقع أنها لم تفلح، لا من دول الكفر ولا من دول الإسلام، الواقع انها لم تفلح لا اقتصاديا ولا اجتماعيا. واضح يا اخواني؟ لماذا؟ لانهم اخذوا او ظنوا، من ظن منهم انه يستند الى الدين، اخذوا وصايا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي وصايا، وهناك فرق بين الوصيه والامر، ولا ما فيش فرق؟ لا، اخذوا هذه الوصايا والنصائح وارادوا ان يفرضوها على الناس فرضا. وأنتم تعلمون أن سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرئ مسلم إلا إيه؟ عن طيب نفس منه. لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. لا بد أن، لأنك إذا أخرجته صدقة لله وهو فاضل عنك وبطيب نفس ستؤجر، صحيح؟ فلذلك أنت مدفوع أن تفعل هذا لوجه الله وابتغاء مرضاتك. أما أن يؤخذ منك قهرا ويعطى لغيرك فلن يبارك فيه، فلن يبارك فيه، وأخذ من غير وجه حلال. المهم، تصدق من ثوبه، ثم قال صلى الله عليه وسلم من صاع بره، البر معروف اللي هو الحنطة، طب والحنطة معروفة اللي هي القمح، وبعض العوام بيقول عنها الغلة، طبعا الغلة دي كلمة أكبر من القمح، يعني الغلة كل ما غلته الأرض فهو غلة، يعني يسمى القمح غلة والشعير غلة والأرز غلة والزبيب غلة والتمر غلة، كل ما غلته الأرض يعني إيه؟ يعني أنتجته. الأصل عند العرب أن يسمى غلة، لكن الناس يقول اشترينا الغلة بكام السنة دي؟ وبعنا الغلة بكام السنة دي؟ والمقصود بقى يقصدون بها القمح، ينزلون أو يطلقون الايه؟ العام على الخاص، يطلقون العام على الخاص. المهم القمح معروف لدينا، فإذا وجدنا في الكتب الحنطة، في بعض كتب الفقه وكتب الحديث يرى بعض الصحابة مثلا انه اذا كنت تخرج في صدقة الفطر صاعا من شعير او زبيب او تمر يبقى تخرج كم من القمح؟ نصف صاع. ليه؟ لانه زمان كان الغلة او القمح ده اغلى من ايه؟ اغلى من الشعير والزبيب والتمر. فدلوقتي ينفع ان احنا نقول نصف صاع من الغلة يكفي؟ ما ينفعش، ما يصلح. الان الشعير ناهيك عن الزبيب والتمر، ناهيك عن الزبيب والتمر، الشعير اغلى من القمح، صحيح؟ الشعير من اراد ان يشتريه علفا لدوابه فيجدوه اغلى من القمح بكثير. واضح يا اخواني؟ فاقول اذا وجدت كلمه البر او الحنطه فهو المقصود به القمح. نعم. تصدق رجل من صاع ايه؟ من صاع بره، من صاع تمره. التمر معروف، طب واحنا بنتيل الرطب بالصاع ينفع؟ ينفع الرطب؟ ما احنا الناس تقول له التمر يعني ايه؟ يقول لك يعني البلح. لا، لو انت طيبتها وقلت البلح الناشف او المجفف الذي يخزن ولا يتلف، هو دي مرحله الايه؟ مرحله التمر. واضح؟ اقول ايه؟ في فلاحين؟ لا، ما فيش فلاحين، كلنا افنديه، مش كده؟ طيب في فلاحين؟ في حد عارف النخل؟ النخل اذا اطلع بدايه ثمره يكون يكون ذا لون ابيض يسمى طلعا، فاذا اخضر كده وبدا يحبب حب اخضر قالوا ايه؟ لا هو الخميم ده عند جماعة العاهد الخميم، لا هو البلح، فإذا اخضر قالوا أبلح، فإذا اصفر أو احمر قالوا زهى أو أزهى، ويسمى زهوا أو بشرا. البشر تجدونه أيضا في كتب الإسلام في التفسير والحديث والفقه، البشر والزهو، البشر والزهو اللي هو البلح الأحمر والأصفر قبل ما يرقص. فإذا لان وتغير لونه إلى لونه إلى قريب من الأسود بقى رطب، كلنا عارفين الرطب، كلنا عارفينه إيه الرطب دي المرحلة قبل الأخيرة. فإذا جف ما عادش يحمر بقى خلاص، قد يجفف ويبقى فيه لين، وقد يجفف ويبقى زي الايه زي الزلط اللي هو البلح بتاع الفطره اللي بيجي في رمضان بتاع الصعيد ده، صحيح بينشف جدا احيانا ايه ما تعرفش تكسره باسنانك، عايز لك شاكوش او قدون تكسر بيه. المهم المرحله الاخيره هي مرحله الاثمار بالتاء، يعني تمر بالتاء وليس بالايه وليس بالتاء. المهم كانوا يدخرونه قوتا، ولذلك قديما كانوا يقولون عن التمر هو ايه فاكهة الغني وطعام الفقير، هو طعام الفقير وفاكهة الغني. طعام الفقير ليه؟ لانه بيعتمد عليه، مش لاقي حاجة ياكلها غيره، زي ما سمعتم حديث عائشة ام المؤمنين بتقول ايه يعني يعيشون على الاسودين التمر والماء، عايشين عليه يعني هو طعامهم. فإذا كان الزكوات تخرج من التمر فالفقراء يأكلون الزكاة، بيأكلوا التمر وبيأكلوا الزبيب، مش على أنه فاكهة يتفكهون بهما، لا يأكلونهما على أنهما الطعام الذي يأكلونه. بالنسبة للغلي التمر ده إيه؟ فاكهة صحيح، والزبيب فاكهة، فلذلك يقال طعام الفقير وفاكهة الغني. المهم فصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره، حتى قال ولو بشق تمرة. ما معنى الشق؟ نصف. طيب وإذا قلت ها وماذا يصنع نصف التمرة؟ هل يرد الجوع؟ ربما عندنا لا يرد الجوع، الواحد منا عايز له طبق يحطه قدامه بياكل، بعد ما يخلص يقول هاتوا الأكل بقى، ما تجيبوا الغداء ولا تجيبوا العشاء، بعد ما يخلص الطبق الرطب ولا التمر الناشف ها بعد ما يخلصوا يقول ايه ما تجيبوا العشاء بقى ولا تجيبوا الغداء، طبق يمكن فيه نصف كيلو لغايه ما يجيبوا الايه لغايه ما يجيبوا السكر وهو مستريان، لغايه ما يصاب بمرض السكر. خلي بالكم يعني احنا مش بنضحك، بنقول انه الامام مسلم، خلي بالكم دي معلومه قد يجهلها الكثيرون، الامام مسلم بن الحجاج صاحب الصحيح ها القشيري النيسابوري ده مات في السكر، مات في ايه؟ في اكل التمر او رطب، اهديت اليه شله من الايه؟ من التمر، وضعها بجواره وقعد يبحث عن حديث، طبعا منذر يعني مشغول ذهنه مشغول في الحديث، كل شويه يديله ياخد تمره ياكلها. على الفجر كان مخلص الشله ونايم جنبها ميت مش مغمى عليه، مات انتهى. على ما خلص شله التمر كان مخلص حياته كلها. اي نعم في انواع من التمر وهذا شيء يلاحظ، بيقولوا عنها ايه؟ بيقولوا عنها بارده. في انواع تجدها حاره، يعني تاكل تمرين اثنين الثالثه تحس بقى بسخونه وكأن هتجيلك حموضة وما تقدرش تاكل الرابعة، في نوع كده، وهذه أنواع موجود منها في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أنواع تقعد تاكل صفيحة 16 كيلو ما تحسش لغاية ما تموت جنبها زي ما مات الإمام مسلم، ما أنتش حاسس لا بحرارة ولا بسخونة ولا بتشبع ولا أي حاجة، عمال تاكل لأنها باردة ولذيذة وحلوة وعمال تاكل ما أنتش دريان، ما تحسش بارتفاع السكر، ما تحسش لانه ارتفعت حرارتك. المهم شرب التمره بنقول ايه؟ ماذا يصنع؟ يصنع الكثير في الدنيا والاخره عند من؟ عند المؤمنين المتقين. نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل سرية جيش رايحة تجاهد في سبيل الله، وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، وزودهم جرابا من تمر. يعني بيقول بقى المفروض سرية تخرج تلحقها سرية ثانية ولا فصيلة بالإيه؟ بالإمداد والتموين، مش كده؟ ولا تبقى العربيات سيارات رايحة جاية عليهم يوميا تودنهم أكل؟ ده الجيوش الحديثة كده، صحيح؟ لا، هو الرسول عليه الصلاة والسلام مفيش بقى لا سيارات ولا حد هيبعت لهم يوميا، ولا فيه أكل كمان عشان يبعت لهم معلبات، النهارده معلبات وبكرة محفوظات، لا أبدا. زورهم جرابا من تمر وخلص قبل ما يرجعوا، خلص ورزقهم الله عز وجل من فضله رزقا واسعا، لكن اكلوا منه على وجل. مش دي القضيه، القضيه انه سئل ابو عبيده رضي الله عنه بعدما رجع ماذا كنتم تصنعون بالتمر. تمر يعني جراب، يعني كيس، زي ما انتم عارفين كيس فيه شويه تمر، ده تموين جيش عجيبه دي. قال كنا نعطي الرجل التمره فيمصها كما يمص الصديق فيشرب عليها الماء فتكفيه يوما. بياخد تمره يحطها في بقه يمصها، كانك انت واخد حبه حلاوه كده كراميل ولا حاجه حطيتها في بقك بتمصها. طبعا الحلاوه هتشيل التمره الناشفه دي، لما يحطها في بقه يقعد يمص فيها، ممكن يقعد طول النهار يمص فيها ويشرب عليها شويه ميه وتكفيه اليوم كاملا وهو مجاهد في سبيل الله. هذا قيمة التمر في الدنيا. في الآخرة شق التمرة يقبلها الله عز وجل بيمينه فيربيها كما فيربيها لصاحبها المتصدق بها، ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة، فيربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، لأنه عنده مهر وديته الفرس وبيربيه، بينمو قدامك شويه وانت طبعا ما انتش شايف ولا تقدر تقيس النمو ده كل ساعه كام ولا كل يوم كام، صحيح؟ لكن بعدين بعد فتره بتلاقي الايه؟ بتلاقي المهر كبر. فكذلك صدقتك عند الله عز وجل. وانتم تعلمون معاشر الاخوه ان عائشه رضي الله عنها حكت للنبي صلى الله عليه وسلم منظرا راته في امراه كان عندها يتيمتان، أعطيت ثلاث تمرات، فأعطت البنت الأولى تمرة والبنت الثانية تمرة وخلت تمرة نفسها بتكسرها نصفين علشان تاكلها. كان البنتين خلصوا كل واحدة التمرة بتاعتها ومدوا إيديهم لأمهم، يبقى أمهم ما كلاش، راحت مدية كل واحدة إيه؟ نصفا. المنظر أثر في عائشة رضي الله عنها، حكته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بين أن الله غفر لها بسبب ذلك. يتيم حتى الأيتام دول أولادها هي، حتى وهم أولادها، يعني كافل اليتيم. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كافل اليتيم له أو لغيره، له أو لغيره. حتى واحد يقول إيه؟ طب هناك اليتيم ليا ازاي؟ ما لسه ما متش عشان يقول لا، ما هو ممكن ابن اخوك ابن اختك، صحيح؟ يبقى لا. قال المراه تذكر الايتام الذين هم لها، هم اولادها. كاف اليتيم له او لغيره، ها؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنه كهاتين، واشار باصبعيه صلى الله عليه وسلم. قال ولو بشق تمره. طبعا الناس قعدوا سامعين الوعظ من الرسول عليه الصلاه والسلام وشاكين كما جاء في بعض الروايات، ما حدش اتحرك. رجل من الانصار، خلي بالكم بقى علشان نعرف السنه اللي شنها هذا الرجل. رجل من الانصار لقى الناس قاعدين شاكين، فراح قايم من مكانه وتوكل على الله على بيته، راح جاب شره من المال او من الثياب أو من الطعام. المهم إنه جاب سرة. السرة إيه؟ بيوصف جرير بن عبد الله بيقول إيه؟ كادت كفه تعجز عنها، يعني عن حملها. وبعدين الانسان كاد يموت، يبقى مات ولا كان قرب يموت؟ الانسان كاد ده، ها كاد يعني اوشك، كاد يموت يعني اوشك يموت، كادت يعني كادت تفوت، يعني اقتربت من العجز. ثم ايضا يشتانك ويقول بل قد عجزت، يعني كان يشيلها شويه وحطها شويه، يشيلها شويه من شده من ثقل السره اللي هو جاي. وبعدين وضعها عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقام الناس وتتابعوا ليفعلوا مثل هذا الرجل، فجاءوا قال حتى رايت كومين من طعام وثياب، في بعض الروايات طبعا ثلاثه اكوام، كوم فضه وذهب وفضه عمله يعني دراهم ودنانير، وكوم الثياب، وكوم ايه طعام. فلما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المنظر تهلل وجهه، تغير المساله، تغيرت بقى. الاول كان وجهه ايه متمعر، يعني ايه متمعر؟ ها متلون غضبا واسى وحزنا على هؤلاء الناس. لما راى المال امامه بانواعه الثلاثه نقودا وثيابا وطعاما، فالتهلل وجهه كانه مذهبة. المذهبة هي ايه؟ قالوا يعني قطعة فضة، قطعة من الفضة مطلية بالذهب، دي بتبقى اشد لمعانا من الذهب نفسه. يعني يشبه وجه النبي صلى الله عليه وسلم في سروره وسعادته وبشره بهذه القطعة من الفضة اللي ايه؟ ان هي مطلية للذهب تلمع لمعان. في بعض الروايات علماء الحديث قالوا لا، ده هي ليست مذهبة وانما مدهنة. مدهنة يعني ايه؟ قالوا الاناء اللي بيوضع فيه الدهن، والدهن طبعا اللي هو ايه سواء الذي يؤكل طبعا بيقولوا عن الدهن، او الذي يدهن به الشعر، يعني برضه هتبقى ايه اناء يلمع، لان الاناء بما فيه ايه ينبض، ففيه دهن لامع فينبخ الإناء بالدهن. أو قالوا النقرة في الجبل التي يتكون ويتجمع فيها ماء المطر، ماء المطر بعد شوية كده لما يمر عليه وقت بتلاقيه ايه بيقول لك يا سلام ماء صافي زي الفضة، يبقى برضه بيلمع. كل التشبيهات دي يشبه جرير رضي الله عنه وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في لمعانه اثرا للسرور والبشر والسعاده التي دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بواحده من هذه الثلاث، اما المذهبه واما المدهونه. واما المدهونه برضو قالوا انها كلمه مدهونه اللي هي النقره اللي فيها ماء المطر المتجمع الصافي الذي فيه لمعان. ثم قال صلى الله عليه وسلم من سن في الاسلام سنه حسنه. نقف هنا بقى، ما هي السنه التي سنها هذا الرجل؟ عن ايه؟ ها راح جاب الصدقه وتتابع الناس ففعلوا مثله. فالناس كانوا جالسين زي ما نصورها كده، لو احنا قاعدين في المسجد الشيخ عمر ولا الشيخ اشرف ولا الحاج حميد، وراح ماسك الميكروفون ولا الصندوق وقال يا اخوانا عايزين صدقه علشان المسجد لازم له كذا. الناس قاعدين ما حدش اتحرك، يا اخوانا عايزين صدقه، مرتين ثلاثه ما فيش. فواحد راح قايم واقف في وسط المسجد وراح مطلع 100 جنيه، طبعا هو مش مطلعها رياء ولا حاجه، هو كان قاعد زي اللي قاعدين، عايز ايه بقى؟ عايز الناس تقوم تعمل زي، وراح مطلعها وضع حد حميله، هذه 100 جنيه اهي 100 جنيه ليس ريال، ما يقصد بها الريال، انما يقصد بها ايه؟ حتى الناس على الصدقه. هذا يسمى ايه؟ سنة الاسلام سنة حسنة. الصدقة عبادة جديدة مخترعة ولا هي امر بها الله ورسوله؟ طيب، ثانيا الرجل لما قام استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حث على الصدقة، كذلك الرجل منا لو قام فيبقى استجابة لنداء أخيه الذي يحث على الصدقة، ولم يأتي بعبادة جديدة، لا صلاة مخصوصة لليلة النص من شعبان ولا دعاء مخصوص لليلة النص من شعبان. خلوا بالكم كويس عشان يقول لك يا شيخ بدعة حسنة، مش في بدعة حسنة، مش المفروض عليه الصلاة والسلام قال ليه سورة من سنة من سنة بالإسلام سنة حسنة، هي السنة الحسنة هي البدعة الحسنة. لا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. قلنا إن مولد الحديث شبه ورود الحديث يبين المقصود من الحديث، يبين المقصود من الحديث. فهذا الرجل سنة سنة حسنة، فلذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم قيمة فعله وأثره وأجره، فقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. وبالمناسبة من غير أن ينقص من أجورهم شيء، نأتي إلى أمر يحدث كثيرا حتى للأسف من الناس اللي هم إيه لذا حالتنا لمدعي المفاهمة. ثم يجي أخوه يدعو أو يجيبه تمرة مثلا يصدر عليه، يقول له شكرا أنا معايا التمرة، وبعد ما يشوف شوف عايز ياخد أجري، يعني هاخد أجرك ويسيبك من غير أجر؟ عجيب، إن أمرك لعجيب، هو هياخد أجرك، لا هو سيأخذ كأجرك دون أن ينقص من أجرك شيء، كما قال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، من غير أن من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجر الصائم شيء. إذا أنت لك أجرك كاملا، فإذا أخذت من أخيك وأنت تملك وأنت غني، ليس بلازم أن تكون فقيرا، فإذا أخذت منه وأكل فنفعته، ونية نفعك لأخيك أنت تنزل عليها زيادة على أجر الصوم الذي لم ينقص منه شيء، لأنك أحببت لأخيك ما تحب لنفسك. فلازم التنويه إلى هذا الكبير، كما قلنا هنا شوف يقول عايز ياخد أجري، يعني إيه؟ يعني مقتضى كلامك إن هو عايز ياخد أجرك ويسيبك من غير أجر، مش صحيح، هذا الكلام غير صحيح، دون أن ينقص من أجره شيء. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم الضد، فقال ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء، على نفس الأسلوب. هناك وقفتان ولن نطيل فيهما، الوقفة الأولى كيف يسن الإنسان سنة حسنة في الإسلام؟ هل يأتي بعبادة جديدة كما قلنا أو بذكر جديد مخترع يترك الذكر الذي ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي بأذكار من عند نفسه أو من عند شيوخه ويقول لك إيه؟ ما المسألة وقع؟ ما تضيقوش كده؟ ما تحبكهاش؟ المسألة وقع. طب وربنا سبحانه وتعالى علمنا الذكر في القرآن ليه؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال كذا حين يصبح، من قال كذا حين يمسي، من قال كذا حين يسمع الريح أو يرى الريح، من قال حين يسمع الرعد، من قال حين، لماذا يبين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يقول من ذكر الله خلاص، صحيح ولا إيه؟ لا، لكنه علمنا صلى الله عليه وسلم، إذن نلتزم بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا سنة في الإسلام سنة حسنة، العلماء يقولون هي إيه؟ مسألة ثانية. المسألة أنه سنة أميتت أماتها المسلمون في مجتمعاتهم، فأنت تأتي فتحييها فلك أجر هذه السنة التي أحييتها وأجر من عمل بها من بعدك إلى إيه؟ إلى يوم القيامة، دون أن ينقص من وجودهم شيء. نضرب مثالا كلنا بنقرأ في كتب الفقه وفي كتب الحديث انه كان في اذانين للفجر، مش كده ولا ايه؟ صح؟ فين هم الاذانين الان؟ مفيش، هو اذان واحد. وبعدين الناس متلخبطه ويقول لك هل الاذان ده في الوقت الصحيح ولا في الوقت قبل الوقت ولا مش عارف بلبله بين الناس وسببها. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم في عهده وعهد الخلفاء الراشدين من بعده وعهد الصحابه والتابعين وتابعين من القرون المفضله وما بعدها كان فيه الاذان الاول والاذان الثاني. الرسول عليه الصلاه والسلام بالنسبه لرمضان والسحور بيقول لنا ايه؟ يقول طبعا كلام الصحابه لانه ما فيش بلال معانا دلوقتي، ما فيش بلال مؤذن. يقول لا يغرنكم تأذين بلال فإنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم. يبقى بلال كان بيأذن الأذان الأول اللي في كتب الفقه اسمه الفجر الكاذب. الفجر الإيه؟ الكاذب، لأنه ليس صالحا، ليس هو الوقت الحق. كان قبل الوقت بساعة أقل من ساعة شوية، أي بنصف ساعة، ما بين الليل. تنبيه للناس على أنه وقت الفجر قد اقترب، ينتبه الناس. ده الأذان الأول. الأذان الأول. فهل هذا الكلام موجود مثلا في مدينة بلبيس؟ ها؟ عندكم؟ مش فاهم. في مكة. لا هنروح في مدينة بلبيس. مفيش في بلبيس. مفيش في بلبيس. في مجمع النمر؟ طيب الحمد لله. لعل من شأنه في مجمع النمر بس كده إيه؟ ربنا يسهل وما يحصلش فتن. أنا بنقول بقى عشان بس طبعا علشان نحيي هذه السنه يبقى لازم لنا ايه؟ نقعد سنتين نكتب في على المنابر ونفهم الناس علشان ما يتخانقوش معانا ويقولوا دي بدعه. يبقى السنه انقلبت الى بدعه، لا هي سنه، من احياها يبقى ده ايه؟ سنه الاسلام سنه حسنه. الذي يحيي سنه قد اماتها الناس يصدق عليه انه ايه؟ سنه الاسلام سنه حسنه. او جاء إلى أمر من الأمور الناس يتوانون ويتفاقمون فيه ويسرع أن يقوم الناس ويفعلوا مثله مثل الأنصاري الذي جاء الصدقة في عهد الرسول. يبقى صورتين لإيه؟ لسن السنة الحسنة. طيب والسنة السيئة؟ قالوا تتمثل في أمرين، في إحداث بدعة في الدين أو إنشاء معصية، كما أنه مثلا بلد أميتت فيها سنة، ممكن يكون بلد في معصية من المعاصي لا تعرفها إطلاقا، يجي واحد يعمل المعصية دي والناس أهل البلد أو أهل القرية يستنون به، يبقى عليه وزره ووزر من عمل بهذه البدعة بعده اللي هي المعصية. طبعا البدع هناك بدع عقدية، بدعة العقيدة قطعا في عقيدة المسلم، وعلى رأسها البدعة الشركية وبدعة الخوارج وبدعة الروافض، بدعة القدرية، بدعة المعتزلة، دي كلها بدعة العقيدة، كلها بدعة فين؟ في العقيدة، قطعا في عقيدة المسلم، هذه كلها بدعة. واضح يا اخواني؟ طبعا المقام كان يحتاج الى تفصيل، ايه هي بدعه المعتزله وما هي بدعه الخوارج وما هي بدعه القدريه. بسرعه نقول كده بسرعه واحده واحده، بدعه الخوارج تكفير المسلمين بالمعصيه والخروج على الحكام. ما اهم مبادئ الخوارج مبدئان اثنان، تكفير المسلم بالمعصيه اللي يرتكب كبيره يبقى كافر خارج من المله، والثاني الخروج على الحكام ومنابذتهم بالسلاح. خلاص؟ بدعة القدرية كما جاء في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي وغيرهما قالوا انه مفيش قدر وان الامر علم، ربنا يعلم الحدث عند قدوسها بس وليس هناك علم سابق ولا قدر ولا شيء. دول القدرية. المعتزلة قالوا ان المرتكب الكبيرة لا هو مسلم ولا هو كافر، امال ايه؟ طيشة. قالوا في منزلة بين المنزلتين. عجيب. بس قالوا بقى اتفقوا مع الخوارج انه في النار في الاخرة خالد مخلد في النار. طيب بدعة الروافض عصمة الأئمة وتحريف القرآن ان القرآن محرف وناقص وسب الصحابة إلى آخر، هذه بدعة. البدعة الشركية بدعة صوفية من عبادة القبور ودعاء أصحابها والتوجه لهم والاستشفاء بهم إلى آخر ما هنالك، كما تعلمون هذه كلها بدعة معروفة كما يقول الإمام النووي رحمة الله عليه. طيب دي بدعة قضية. البدعة في العبادات زي ما قلنا كده، ايه واحد يحدد له يقول لك انا كل يوم بعد ما اصلي الظهر اشبح 1000 تشبيحة كل يوم، اصلي الظهر الساعه 9 بالظبط اقوم اتوضا واصلي الظهر صلاه الظهر اصلي ماشي، وحددت لنفسي اتوقف زي بعض، لكن بقى تحديد ايه 1000 تشبيحة عقب صلاه الظهر يبقى دي سنه ولا بدعه؟ ها سنه ولا بدعه؟ هيكين ليه بدعه؟ طب التسبيح حلو، ما هو ايوه التسبيح حلو وذكر الله مطلوب وكثيرا، لكن انا اساله ما معنى كثيرا؟ ما معنى كثيرا؟ يعني بدون عدد صحيح؟ بدون عدد لا يزال لسانك رغبا بذكر الله بدون حدود، ما تحبش انت الا الاعداد التي بينها لك سيدك صلى الله عليه وسلم. يقول ايه؟ من قال لا اله الا الله وحده لا شريك له الى اخره 100 مره يبقى دي 100 مره. من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، او من قال سبحان الله وبحمده 100 مره الى 100 مره. من قال سبحان الله 33 عقب الصلاه والحمد لله الى اخره، يبقى الاعداد اللي حددها الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى ده تحديد من الشرع. اما انا احدد بنفسي فلم ما لم يرد ذاتي كتاب ولا سنه فهذا ايه؟ بدعه. زياده في الاذان حي على خير العمل شيعه. طيب اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان عليا ولي الله وخليفه محمد من بعده كده فصل. ها سنه دي ولا بدعه؟ وهكذا وهكذا يا اخواني البدع. طيب المعاصي اظن المعاصي معروف. لما واحد يجي ايه زي ما بيحكوا عن واحد خطيب راح قريه وهو بذهنه رايح عايز محضر موضوع الخطبه، لسه اول مره يدخل القريه، القريه ما تعرفش حاجه عن المخدرات خالص، فراح يخطب عن الحشيش. بعد الخطبه بيقولوا له ايه الحشيش ده يا فندم؟ حشيش احنا نعرف مثلا القريه دي تعرف الحشيش اللي كان واخده تحشه للبهايم تاكله زي البسيط، وهو قاعد يقول لهم الحشيش الحشيش الحشيش مثلا يعني. واحد يروح قريه ما فيهاش اضرحه ولا حاجه منا مثلا من السنيه بتوعنا ويروح يخطب عن الاضرحه يعني ايه ضريح؟ والتمسح ودعاء الموتى ما عندهمش الكلام ده خالص، يبقى مطلوب ان اعرف البيئه فيها ايه واخطب صحيح ولا؟ فلما يجي واحد في بلد مثلا لا تعرف كشف وجه المراه واروح بقى قاعد اجيب لهم ادله على جواز كشف وجه المراه، وتروح واحده كشف وجهها وترجع زي ما نقول لما احنا بنقول دلوقتي الذي تحمل وزرا نزل الحجاب عن المصريات من هي؟ ها؟ عارفين ميدان التحرير؟ تحرير ايه؟ ده مش تحرير سينا ولا تحرير مصر من الاستعمار، لا ده تحرير المراه من الحجاب، تحرير المراه من دينها. ها هدى شعراوي يعني عليها من الله ما تستحق. عملت ايه؟ خلعت الحجاب ورمته في الارض ودفته برجلها وقالت يسقط الحجاب. وابوكو سعد زغلول، ابوكو سعد طبعا ابوكو سعد زغلول كان وراها حته بحته ويمسك مراته كده قدام الناس ويقول ايه الوجه الجميل ده ماله لما ينكشف ايه يعني ها؟ والترويج للمعاصي. فمن سن في الاسلام سنه سيئه بيجي يعمل معصيه في بلد لا تعرف هذه المعصيه يبقى سن سنه ايه؟ سيئه عليه وزرها وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من اوزارهم شيء. خلاص؟ طيب ممكن تصبر عنها دقيقه واحده بس. بعض المشايخ الان ظهروا على الفضائيات ومنهم رجل كان ابكم وكان ابكم يعني كان ما كانش بيتكلم يعني كان سافر طول السنين اللي فاتت ويا ريته بقي اقرص وابكم ولم يتكلم لانه يدعو الى الضلال الان ويروجه بين المسلمين على بعض القنوات او على التلفزيون المصري سواء كان بقى قناة حكومية ولا قناة بطيخية، كان سافك وليته ظل سافكا. المهم بيقول ايه؟ بيقول ليس كل بدعة ضلالة. طب احنا كلنا حافظين قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول بيقول ايه؟ كل بدعة ضلالة. يجي واحد يشيخ ولا فندي دكتور يقول لنا ايه؟ ليس كل بدعة ضلالة. طيب يا فضيلة الشيخ ولا فضيلة الدكتور، نصدقك ولا نصدق الرسول عليه الصلاة والسلام؟ النبي يقول لك لا، اصل العلماء الصادقين قالوا ان الحديث ده اللي هو من سنة في الاسلام سنة حسنة بيقيد الحديث اللي قال كل بدعة ضلالة، يبقى فيه بدعة حسنة. طب البدعة الحسنة هي ايه؟ هقولها النص فيها، خلي بالكم كويس. الامام النووي رحمة الله عليه بيقول البدعة منها واجب ومنها مستحب ومنها مباح ومنها مكروه وحرام. طيب الامام النووي على عيننا ورأسنا، طب ايه هي البدعة الواجبة؟ قال نظم قواعد المتكلمين للرد على الزنادقة والملحدين، سمى دي بدعة. احنا علماء السنة بيسموها ايه؟ بيسموها مصالح مرسلة، ضرورات لازمة للأمة علشان ترد على الزنادقة والملحدين، خلاص؟ البدعة المستحبة قال ايه؟ تصنيف كتب العلم، تأليف كتب العلم، دي بدعة مستحبة، دي بدعة برضه، دي مصلحة مرسلة. قال البدعة المباحة زي ايه؟ التوسع في الأكل والشرب واللبس والمباحات، دي اللي بيسموها بدعة؟ لا، دي مش بدعة يمين، صحيح؟ وإلا السيارة تبقى بدعة، والكهرباء والميكروفون اللي بنتكلم فيه بدعة، والوضوء بالحنفية بدعة، مش كده؟ لا، الامور الدنيويه ليس فيها. قال والبدعه المكروهه والحرام هي معلومه لديكم، يعني التي تكلمنا عنها البدع الشركيه والبدع الاداريه، نسال الله عز وجل ان يفقهنا في الدين وان يلهمنا الرشد، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن اتبع الله وبعد. فبمناسبه الجنازه ولا نسال الله عز وجل ان يغفر للمتوفى، ما ادري هو امراه او رجل، امراه، نسال الله ان يغفر لها وان يوسع لها في قبرها وان يتغمدها برحمته. اقول كما تكلمنا في الزواج، نتكلم في يعني لن نقول كلمتين بس، حق الميت المسلم على اهله وعلى المسلمين يعني له حق عليه، وهذه الحقوق بينة واضحة بنصوص الكتاب والسنة وعمل المسلمين. اولا غسله، غسل الميت اول حق ان يغسل، والحق الثاني ان يكفن، الحق الثالث ان يصلى عليه، والحق الرابع ان يدفن في مقابر المسلمين. وانتم تعلمون يا اخواني انه عندما يتكلم الفقهاء عن المرتد والعياذ بالله الذي خرج من المله حتى ان قتل، يقولون هكذا، يقولون لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. اذا هذه حقوق لمن؟ للمسلم، هذه حقوق للمسلم، للميت المسلم، على من؟ على اهله واقرب الناس اليه، فان لم يكن له اهل يبقى على جيرانه، على عامة المسلمين. وانتم تعلمون، كل الناس يعلمون ان صلاة الجنازة ايه؟ حكمها ايه؟ حكمها ايه؟ فرض كفاية، اذا قام بها البعض سقط الاثم عن الباقين. فللاسف الشديد بعض الناس، بعض المسلمين بينظر الى هذا الحكم نظرة استهانة، او ياخذ هذا الحكم وينشا ما اوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. ودي الكلام ده بنشوفه كثيرا وخصوصا في المدن. طبعا القرى ربما لا نجد فيها هذه الظاهره الا نادرا او قليلا، ناس بيوصلوا الميت المسجد ويستنوا بره على ما يصلوا لهم عليه، اهل الميت يوصلوا الميت للمسجد ويستنوا بره. افنديه لابسين لا مؤاخذه بلاش بقى لابسين، لابسين اللي لابسينه مستنيين الناس يصلوا لهم على ايه؟ على ميتهم. عجيب، هذا امر عجب. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل، ساله رجل كما في حديث ابن عمر قال يا رسول الله هل بقي علي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال نعم، أول شيء الصلاة عليهما. أول بر تبر به أباك أو أمك الصلاة عليه. زي ما نقول لك كانوا بيحلفوه للناس، خذوا صلوا عليهم إن كنتم هتصلوا، وإلا هم مش عايزين ياخدوه، يعني لولا الحرج كانوا ياخدوه يقتلوه من غير إيه، من غير صلاة. هذا شيء عجيب. يغسل إزاي؟ أقول لك عايزين وندرس التغسيل. تدرس إيه؟ غير يعني غسله كما تغسل نفسك من الجنابة أو لغسل الجمعة، إيه القضية يعني؟ قول لك لا، عايزين نتعلم الغسل. سبحان الله العظيم، ايه هي القضية؟ غسل اسمه غسل، تغسله، تكفنه، تلفه في ثلاث ثياب او في ثلاثة ثياب، والمرأة تبقى خمسة ليه؟ لان بيضيفوا لها حفاظ زي ما بيقولوا، شيء يعني كالحفاظة، وشيء زي الايه؟ زي التربيعة او البتاع. والثلاث اثواب كالرجل يبقى بقى خمسة، مش كده؟ الكفن. وبعدين نصلي عليه، نصلي ونخلص الدعاء. والرسول صلى الله عليه وسلم دعا للميت دعاء عظيما، حتى قال الصحابي روى الحديث: حتى تمنيت ان اكون انا الميت صاحب الجنازه الذي يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ورش مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، وادخله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه، وادخله الجنه واعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اعظم دعاء. وان كانت امراه يقول: اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها، بنغير الضمير بس، بنغير الايه؟ الضمير من مذكر الى مؤنث. وان كانوا جماعه اللهم اغفر لهم وارحم اثنين، اغفر لهما وارحمهما. والكلام ده تعلمناه في المدارس طبعا، يقول لك غير مش عارف غير ضمير غير ما يلزم، مش كده؟ مش عارفين احنا الكلام ده كويس. المهم الدعاء له، وبعدين دفنه في مقابر المسلمين. نسال الله عز وجل ان يغفر لنا ولموتانا ولموتى المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.